خلاص خلاص حضور حضور. الحمد لله رب العالمين، والسلام الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. يقول الله عز وجل لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. روى البرزنجي الفقيه، هذا كان من علماء الشافعية رحمه الله، في كلامه على هذه الآية المباركة العظيمة، أن يهودياً جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له: يا أبا بكر، حدثني عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر هو صديق النبي وحبيبه وصاحبه ويعرفه، يعني قبل البعثة وبعد البعثة، ويعرف عنه الكثير من الأخبار الراقية العظيمة الطيبة المباركة، لكن لحكمة أرادها قال له: اذهب إلى عمر. أبو بكر قال لليهودي: اذهب إلى عمر. فذهب إلى عمر وقال له: يا عمر، حدثني عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. نفس القضية، قال له عمر رضي الله عنه: اذهب إلى علي، اذهب إلى علي. وعلي رضي الله عنه نشأ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له سيدنا علي، يقول لهذا اليهودي، انتبهوا واسمعوا جيدا، قال له: حدثني، علي يقول لليهودي: حدثني عن متاع الدنيا وعن نعيم الدنيا. فهذا اليهودي ماذا قال؟ ومن يستطيع أن يتكلم عن نعيم الدنيا وعن متاع الدنيا؟ يعني يريد من يستطيع أن يجمع ذلك، أن يحصر ذلك وأن يحصي ذلك. فقال له: ومن يستطيع ذلك؟ اليهودي يقول لعلي رضي الله عنه، فاسمعوا وانتبهوا الآن. قال له سيدنا علي: أنا سألتك أن تحدثني عن قليل، عن قليل، فلم تستطع. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، ولم تستطع ولم تقدر على ذلك، وتريد مني أن أحدثك عن كثير وعظيم. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فاليهودي عندما سمع هذا الجواب لم يتمالك نفسه عن أن يعلن إسلامه. هذا الذي يقول الله عنه عظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن هذا الذي يستطيع أن يجمع ويحصي هذا العظيم في كلمات مختصرة وسريعة وقليلة؟ الذكي يفهم، العاقل يفهم، ومن يعرف لغة العرب وبلاغة القرآن وفصاحة القرآن يفهم عندما يجيء في هذه الآية المباركة: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا اليهودي فهم المسألة، عرف ما الذي حوته وجمعته هذه الآية، فتشهد ودخل في الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جمله الله بالخلق الحسن، والذي نشأ نشأة الطهر عليه الصلاة والسلام، والذي كانت تحيط بتصرفاته العناية الإلهية، والذي عرفه حتى الكفار. يعني من كان من المشركين في مكة كان يقول الأمين إذا جاء الرسول، وهذا قبل البعثة، يقول هذا المشرك عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء الأمين، هذا الأمين دخل الأمين المسجد، يعني دخل المسجد الحرام، خرج الأمين، ها؟ هذا هم يعرفونه عنه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اسمعوا وانتبهوا لهذه العبارة، قال العلماء كل ما أمر به القرآن، لاحظوا إلى هذا التعبير، كل ما أمر به القرآن من خصلة خير وفضل فهي في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا تشرح؟ كل ما أمر به القرآن وحس عليه من خصال خير وفضائل فهي في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا ماذا قال، هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بعض الناس عندهم مقدرة ورغبة وحماسة وإقبال على الإكثار من الصيام النفل، من صيام النفل السنن يعني من غير الفريضة. بعض الناس يسرد السنة إلا الأيام المحرمة الخمسة، يصوم السنة من النوافل. بعضهم يصوم يوما ويفطر يوما، بعضهم يصوم 3 أشهر متتابعة، هذا على حسب همم الناس. بعض الناس له رغبة قوية في الإكثار من الصيام، بعض الناس له همة عالية في قيام الليل، في قيام الليل، بعض الناس له همة عالية في التواضع والانكسار والإحسان للعباد والناس والفقراء وللكبير ورحمة الصغير. الآن انتبه معي، بعض الناس ليس لهم تلك القوة على تلك الأعمال، وليس عندهم تلك الرغبة من حيث القوة البدنية والاندفاع والنشاط، ما عندهم على أن يسردوا الصوم سردا النفل، أو أن يقوموا الليل بالنوافل، أن يصوموا النهار ويقوموا الليل بالنوافل، ما عندهم همة، ما عندهم قوة بدنية، ما عندهم نشاط، لكن اسمعوا عندهم قوة على التزام الخلق الحسن، عندهم رغبة قوية في كسر النفس لوجه الله، عندهم لذة لذة في التواضع والإحسان وحسن الخلق واحترام المسلم الكبير ورحمة المسلم الصغير، ها، والإحسان إلى هذا والتعطف على ذاك وعيادة المرضى، عندهم رغبة وإكثار من عمل الطاعات والعبادات في حسن الخلق. اسمعوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، القائم في الليل يصوم النهار ويقوم، هذا بصيامه وقيامه وهذا بحسن خلقه. لاحظوا بحسن خلقه يصل إلى مرتبة ذلك الصائم القائم. لماذا؟ لأنه يحارب نفسه. يمكن بعض الناس الذين اعتادوا صيام النفل يجدونه أسهل وأهون عليهم من أن يحسنوا لمن يضربهم. شفتوا الفرق؟ إنه واحد بيضربك تجي أنت تحسن إليه، هذا يحتاج إلى مجاهدة نفس. ركزوا وانتبهوا معي، واحد يسبك بسب أهلك، ها؟ يعتدي على أولادك، يشتم زوجتك، يفتري على ابنتك في الحي، ومش بس في الحي، اليوم صار في المواقع، في الواتساب والفيسبوك وما شابه، يعتدي، يسب، يكذب، يفتري، ربما ركب أفلاما مزورة وصورا مفبركة. تجي أنت تحسن إليه، أنت تأتي فتحسن إليه، مرض تذهب لعيادته، صار فقيرا فتعطيه، مات له قريب فتذهب تعزيه. هذا كم يحتاج إلى مجاهدة نفس؟ يمكن بعض الناس يقتله، إنه حط له مثلا صورة لا تليق، مركبة، مفبركة، مزورة. اليوم تعرفوا بهذا ما يسمى على زعمهم التقدم الحديث في التكنولوجيا وما يسمى عالم الكمبيوتر والإنترنت، صاروا بيركبوا العجائب، صاروا بيركبوا العجائب والغرائب على بعضها. تخيلوا أنتوا واحد عامل هالصور لبنته، واحد عامل هالصور لمرته، واحد عامل هالصور لأخته، بيقوم بيمرض بيروح بيزوره. من المفترى عليه؟ الذي كذب على ابنته وأمه وأخته وزوجته، بيقوم هو بيروح عند هيداك. كم يحتاج إلى قوة وكسر نفس لوجه الله، لوجه الله، ومجاهدة نفس، ومخالفة هوى النفس، ومحاربة النفس. ربما غير هذا الإنسان لا يستطيع أن يصبر، يقتله. شايف صورة عارية مركبة تركيب، مركبة على وجه أخته والجسد لواحدة أخرى، ركبوا على بعض ونشروا باسم فلانة. يمكن بعض الناس لا يتحمل، يذهب فيقتله. أما أنت لماذا أحسنت إليه؟ لله عز وجل. لماذا صبرت؟ لله عز وجل. لماذا سكت؟ لله عز وجل. لماذا كظمت غيظك؟ لله عز وجل. مع السكوت وكظم الغيظ وعدم الانتقام تذهب فتحسن إليه، تعطيه. إذا صار فقيرا يمده بالمال، إذا رآه محتاجا يساعده. بدي أسأل سؤال، هذا ألا يحتاج إلى رجال؟ رجل بمعنى الرجل عم بحارب نفسه، يصارع نفسه، يغالب نفسه، يقهر نفسه. ليش؟ عملا بقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انتبهوا، والله يحب المحسنين. من هذه الطبقة العليا في المسلمين أبو بكر الصديق، لأنه بعض الذين تكلموا في ابنته السيدة الطاهرة الجليلة، أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها، كان قريبا لأبي بكر، وكان أبو بكر يحسن إليه، يعطيه. وأمه كانت في بيت عائشة تعاونها، وتحسن عائشة إليها وتحبها. ثم عائشة سمعت من أمه هذا مصطح تدعو عليه أو تتكلم فيه، فعائشة نهتها عن ذلك، ثم أخبرتها أنه خاض في الذين خاضوا مع الذين خاضوا في عائشة. أبو بكر الصديق كان يحسن إليهم ويعطيهم وينفق عليهم، وأبو بكر من أصحاب الأموال، من الأغنياء. عندما بلغه أن هذا تكلم في عائشة قطع الإنفاق والإحسان. عندما نزلت الآيات في الحث على استمرار البذل والتصدق وكظم الغيظ والعفو والصفح، وأن الميسور الذي له مال أن لا يقصر ولا يترك الإحسان لمن أساء إليه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم في الآيات؟ قال أبو بكر: بلى. فرجع إليه بالنفقة، رجع له النفقة، وهو أحد الذين تكلموا في ابنته. ليست القضية أنها بنت الصديق، هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا القضية، لو لم تكن زوجة لرسول الله الأمر كان أهون، هو شر، لكن أليس يقول العلماء بعض الشر أهون من بعض؟ عندما صارت زوجة لرسول الله، ها كيف يتكلم فيها؟ الله تعالى اختارها لنبيه، والله أنزل براءتها في القرآن. بعض العلماء بيقول 14 آية، بعضهم يقول 16 آية أنزل الله براءة عائشة في القرآن تتلى في الصلاة. أبو بكر عندما نزلت الآيات رجع النفق إلى مصطح. انظروا إلى هذه القوة في محاربة النفس. واحد عم بيطعم بعرضك، بشرفك، بيطعم فيك، وأنت في موقع الشرف والعز والقوة والمنعة والسراء، وقادر أن تطحنه، قادر على طحنه، مش بس على منعه من النفقة. شو عمل أبو بكر؟ عفى عنه وأرجع إليه النفقة. رأيتم، اسمعوا، رأيتم معنى الحديث الذي ذكرته، إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تخيل واحد عم بيصوم كل السنة نوافل إلا الأيام الخمسة التي لا يصح صومها ويحرم صومها، لا يصوم هذه الأيام الخمسة وبقية السنة يصوم، أو عم بيصوم ثلاثة أشهر وراء بعض أو أكثر، أو اثنين وخميس أو يوم إيه يوم لا، ويقوم الليل، وأنت لا تستطيع أن تفعل كل ذلك إلا أنك حسنت خلقك، إلا أنك اسمعوا التزمت حسن الخلق امتثالا لأمر الله، مش بشان الناس يمدحوك، ليس لأجل أن يمدحك الناس، ليس لأجل أن يتكلم فيكم الناس بالثناء والكلام العاطر، لا، إنما لماذا؟ ابتغاء ثواب الله، ابتغاء ثواب الله. قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ، كظم غيظه، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي الحديث ماذا ورد؟ من كظم غيظا وهو قادر، اسمع وانتبه، واسمعي وانتبهي يا أخي ويا أختي، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، مرتبة عالية، شأن عظيم. بماذا؟ بأن تتجرع شو هذا الغيظ، غيظ، غيظ اسمه غيظ، شو يعني أن تتجرع؟ هذا الإنسان الذي ظلمك، افترى عليك، على زوجتك، على بنتك، على أولادك، على كنتك، على رايبينك، على أحبابك، ركب إشاعات، أكاذيب، افتراءات، صور مزورة مركبة مفبركة، أفلام مركبة مزورة، ها؟ صار يشيع في المحلة والمنطقة أكاذيب عليك وعلى أهل بيتك، تجي أنت تحسن إليه، تطعمه، تعطيه، تصله، مريض تعوده، مات قريبه تذهب تعزيه. بس تخيل نفسك كم يحتاج هذا إلى قوة مجاهدة النفس ومخالفة هوى النفس. في مثل هذا النفس ماذا تريد؟ الانتقام. يقول لك بدي شقفه إذا بشوفه، طول بالك شوي، هو افترى وظلم، بتروح بتعمل ظلم أكثر منه؟ إذا اتهم مرتك بالزنا هذا فسق فجور وملعنة وخبث كبيرة، بس إن قتلته صار ذنبك أكبر. شفت كيف؟ هو ظالم ملعون. أليس في حديث مسلم، حديث صحيح في صحيح مسلم، اجتنبوا السبع الموبقات. شو يعني الموبقات؟ المهلكات. شو يعني المهلكات؟ كل واحد من هذه الذنوب وحده من فعله يستحق، اسمع وانتبه، يستحق أن يدخل به جهنم فيعذب فيها. من هذه السبع الموبقات وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات، زوجتك، بنتك، أختك، عمتك، كنتك، ها؟ طاهرة عفيفة لم يمسها الزنا، إجا هذا الخبيث الملعون الظالم الفاجر اتهمها بالزنا. شوف قدي ظلمه وفسقه وفجوره ومن السبع الموبقات، ويستحق أن يعذب عليها في جهنم. فإن قتلته كنت أشد ظلما منه، رأيتم كيف؟ فإن قتلته كان ذنبك أعظم، فإن قتلته كان فجورك أشد، فإن قتلته كان عذابك في جهنم. إن دخلتها على هذه الفعلة يكون أشد وأعظم، لأن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أكبر ذنب بعد الكفر. بعد الكفر قذف المؤمنات المحصنات الغافلات، قلت فسق وفجور، خبص وملعنة. ولو في حاكم مسلم ما بيتركه، يؤدبه، بيجلده، ها؟ يقيم عليه الحد، حد القذف. بس بتروح انت بتقتله؟ لا، ليس لك. واضح؟ فهمنا؟ طيب هون هلا انتبهوا معي. إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تتخيلوا انتوا هذا الغيظ الذي تجرعه أبو بكر؟ تعرف أبو بكر كان يغار على عرض رسول الله أكثر مما يغار على أهله الذين ليسوا من عرض رسول الله. يعني لو أنه افترضنا تكلم في واحدة من زوجات الرسول غير عائشة، عائشة بنته، بطبيعة الحال عنده سببين: السبب الأول أنها أم المؤمنين زوجة الرسول، السبب الثاني أنها ابنته ويعرف فيها العفاف والطهر والصدق من نشأتها. الغيظ بيكون أشد. لكن لو اعتبرنا كان الكلام في غير عائشة، في واحدة من زوجات الرسول، أبو بكر يغار على الرسول أكثر مما يغار على زوجته. لو تكلم في زوجته، هو عند العطاء كان أبو بكر يقول قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي. أبو بكر يقول قرابة رسول الله. وعمر كمان كان يقدم الحسن والحسين وأقرباء النبي على قراباته وعلى أقربائه وعلى أبنائه. فإذا تخيلوا أنتوا هذا الغيظ الذي تجرعه أبو بكر. وأبو بكر ما كان ضعيف جبان رعديد، ضعيف في القوة، هو من حيث البدن كان نحيلا نحيلا. بس سيدنا علي بيقول أجرأنا أبو بكر، لأن الكفار والمشركين لما أجمعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يريدون قتله، علي قال، هو نفسه علي قال، ما فرقهم عن رسول الله إلا مين؟ أبو بكر الصديق. هو علي يقول أبو بكر أجرأنا. هو كان نحيل الجسد، لكن من حيث قوة القلب القلب الحاضر والجرأة والشجاعة والإقدام والبسالة. بدي أسأل سؤال: أليس في سيرة النبي عليه السلام عند وفاته معظم الصحابة منهم من أسقط في يده، منهم من وقع، منهم من أغمي عليه، منهم من ما عاد يستطيع الكلام، منهم من كذا، منهم من كذا؟ أليس هذا حالهم؟ من الذي نهض بالأمة؟ أبو بكر. قلب حاضر أرسخ من الجبل، أبو بكر نهض بالأمة. يوم ارتدت قبائل العرب، من الذي قاتلهم؟ من الذي أرجع من أرجع للإسلام؟ أبو بكر، مع أنه كان نحيل الجسد. فإذا أبو بكر ما كان رعديد جبان، لا، لكنه عمل بالقرآن، عمل بالأوامر الإلهية. ها، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى بلى، وأرجع النفقة إلى من طعن في عرض رسول الله، إلى من طعن في عرض ابنته عائشة، رجع له النفقة. رأيتم لماذا إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم؟ إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قديه بنتمنى كلياتنا نكون من الصوامين القوامين، نصوم كل الأيام إلا الخمسة ونقوم كل الليل، ألا نحب ذلك؟ لكن كل واحد منا يعرف نفسه أين هو. طيب بحسن الخلق إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اليوم أنا وأنت تعالوا نشوف حالنا وين من تطبيق هذا الحديث. عند الجيران يلي بيأذوا لك أولادك كيف بتعاملهم؟ باللأمنة، بالأذى، بالظلم، بالافتراء، بالتتبع، بالسب، بالشتم، بتفخت لهم توليب سيارتهم، بتحط لهم ألتكو على القفل والمفتاح تاع بيتهم. ماذا تفعل بجيرانك لأنه أولاد صغار تخانقوا مع بعضهم؟ أنت كيف تتصرف مع جيرانك؟ أين أنت؟ أين نحن من حسن الخلق؟ عند الشدائد، عند الشدائد، مش طالع مبسوط مكيف، ها؟ يعني الأمور كلها ركزة معك، شفت لك فقير بكعب البناية، شلت لك 5000 ليرة لبناني أعطيته إياها، مخمن حالك بلغت الغاية في حسن الخلق؟ لا يا حبيبي، لا لا، عند الشدائد، عند الشدائد، عند العفو، عند الصفح، عند المقدرة على الانتقام. أنت قادر على الانتقام وتعفو وتصفح. مرة كنا في مجلس شيخنا رحمه الله، جاءه إنسان أمام الناس في المجلس العام، كنت أنا عند الشيخ، أنا أعرف هذا الشخص من محل قريبة من هنا وأعرف أهله. قال للشيخ: أنا أشتغل في كذا، وظيفته تستدعي أن يدخل بيوت البلد، البيوت، ما تركت بيت ولا قهوة فت عليهم إلا سبيتك واشتمتك وحكيت عليك، سامحني. تعرفوا شو عمل الشيخ؟ المجلس كان مليئا بالناس. تعرفون ماذا فعل الشيخ؟ يا إخواني، قال: أحضر له الكرسي. أعد حده على الكرسي، كان عم بيشرب الشيخ معه فنجان شاي، أعطاه إياه ثم قال له: سامحنا الله جميعا. انظروا، قال له: سامحنا الله جميعا. إذن العفو والصفح عن من أساء إليك وإلى أهلك وشتمك وسبك وضربك وين؟ عند المقدرة على الانتقام. مش أنت العاجز المغلوب المطحون المعصور المقهور بتقول لي عفيت عنه، ولو كنت أنت في موقع السلطة مش أنت معصور لتعمله، معصور لتعمله قد يقال كوكتيل مطحون. لا، ليس هكذا. إنما العفو والصفح عند المقدرة، عند المقدرة على الانتقام. الرسول عليه الصلاة والسلام عاد إلى مكة فاتحا منتصرا بجيش جرار، 10,000 مقاتل يلي كانوا بمكة عم بيضربوه بالحجارة، وهو كان ساجدا عند الكعبة ألقوا عليه سلا جزور وأرادوا خنقه، وقتلوا من قتلوا من أصحابه وآذوه وكادوا له ولدعوته، وأخرجوا أصحابه من مكة إلى الحبشة ثم من مكة إلى المدينة. عندما رجع كيف عاملهم؟ ماذا قال؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أين عفى عنهم؟ وهم تحت سيفه. متى عفى عنهم؟ وهو قادر على قتلهم. متى صفح عنهم؟ وهو قادر على تشريدهم في البراري والوديان. متى عفى عنهم؟ وهو قادر على تقطيعهم وإلقائهم في الآبار. لكن لم يفعل، إنما ماذا فعل؟ عفى وصفح. وإنك لعلى خلق عظيم. إذن يا إخواني، فكروا كل واحد مع زوجته، مع زوجتك كيف بتعاملها؟ تتقي الله فيها، تحسن إليها. إن أساءت إليك، قد تغلط المرأة، بتقوم أنت تسيء وتظلم وتفسق وتفجر؟ لا، ليس هذا من أخلاق الكاملين. والعكس، الجيران، الإخوة، الأهل، السلايف مع بعض، الكنة والحمى، الأولاد، القرايبين، الجيران، الأرحام، أهل المنطقة، أهل البلد، المسلم اللي ماشي بالطريق، الغريب والقريب والبعيد، التركي والسوري والكردي والفلسطيني واليوناني، المسلم والفرنسي المسلم، إنما المؤمنون إخوة، إن أكرمكم عند الله. هذا القرآن وهذا التوجيه القرآني، هذا القرآن وهذا التوجيه القرآني. لذلك انظروا إلى هذا الحديث، أنا فيما أظن ما زلت في المقدمة لهذا الحديث، إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، لكن لأجل الناس الذين في القاعة وفي الخارج والزحمة وانقطاع المكيفات من الناس من لا يتحمل، وبلغني في بعض المرات أن من أغمي عليها فنتوقف عند هذا الحد إنقاذا للناس من الحر، نهلل ونصلي.